لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الزكاة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. قال: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. قال: فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. قال: فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. هذا الباب يتعلق بالكلام عن زكاة الفطر. وزكاة الفطر سميت بذلك نسبة إلى وقت خروجها، إذ أن وقت خروج زكاة الفطر هو يوم العيد، يعني يوم الفطر. وزكاة الفطر تستحق بصيام رمضان وإدراك يوم الفطر، فمن صام رمضان وأدرك يوم الفطر فتجب عليه زكاة الفطر. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه في الحديث: فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. من رمضان يعني من صيام رمضان، أي لمن صام رمضان. ولذا فإن من مات قبل انقضاء رمضان فلا زكاة عليه، من مات قبل انقضاء رمضان فلا زكاة عليه، لأنها لا تجب إلا على من أدرك رمضان. وقوله باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير لا يعني به، النووي رحمة الله عليه في هذه الترجمة لا يعني به حصر زكاة الفطر في التمر والشعير، إنما يقصد من مثل ذلك، يعني من مثل التمر والشعير وهكذا. وأما الحديث فقال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر. بداية قول ابن عمر فرض فيه دليل لجمهور السلف والخلف على وجوب زكاة الفطر، على وجوب زكاة الفطر، خلافا لداود الظاهري الذي قال إنها مستحبة، الذي قال أنها مستحبة، ودعا هذا بسبب أنه ليس حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه النص من النبي صلى الله عليه وسلم على الفرضية. والصحيح كما هو قول جماهير السلف والخلف وجوب زكاة الفطر وفرضيتها، لأنه الذي دلت عليه النصوص، ولا سيما وأن قول ابن عمر فرض، أي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدخل في عموم قول الله تعالى وآتوا الزكاة، يدخل في عموم قول الله تعالى وآتوا الزكاة. قال فرض زكاة الفطر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. تجب زكاة الفطر على المسلم حرا كان أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، فتجب الزكاة على الكل. ما فالعبد مع أنه ليس له مال يملكه، إلا أن الزكاة زكاة الفطر واجبة عليه، أي واجبة على سيده، واجبة على سيده فيخرجها عنه. وكذا الصغير ويعني الزوجة أو المرأة ونحو ذلك، والبنت ونحو ذلك، عليها أيضا زكاة الفطر في مالها أو في مال وليها، أو في مال وليها. ولذا فتجب زكاة الفطر على كل هؤلاء، بل استحب بعض العلماء أن تكون الزكاة كذلك على الوليد، استحب بعض العلماء أن تكون الزكاة على الوليد، وكان عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الوليد، يعني الذي لا يزال في بطن أمه، فكانوا يستحبون إخراج الزكاة عن الجنين في بطن أمه. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على وجوبها، أو على أن هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قول الصحابي كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل إذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ابتداء يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ثم الأدلة الأخرى تدل صراحة على الوجوب، كقول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر. قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام أو صاعا من إقط. والطعام كلمة تشتمل على كل الأنواع الصالحة لكونها تصلح زكاة فطر، وزكاة الفطر تصلح من كل مدخر ومقتات، فإنها شرعت للمواساة، ولذا فإنها تكون في اليابسات ونحوها، ولذلك لا تكون في الأشياء التي ليس لها هذه الصفات من الاقتيات والادخار ونحو ذلك، كالخضروات ونحوه، فإنها لا تصلح كأصناف تخرج في الزكاة. قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط. والأقط اللبن كانوا يجففونه ويجمدونه، وكانوا يجمدونه، فهذا يصلح كقوت ويصلح كطعام للناس. أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب. قال فلم نزل نخرجه، يعني فلم نزل نخرجه، يعني ماذا؟ لا، نخرجه صاعا. فلم نزل نخرجه صاعا، يعني لا تقدير الكلام، يعني حتى قدم معاوية، أو قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، وهذا في زمن معاوية لما كان أميرا للناس. قال فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. معاوية رضي الله عنه قال إني أرى، هذا ابتداء، إني أرى، ما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن ابتداء هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام، سمراء الشام يعني حنطة الشام، حنطة الشام، قمح بتاع الشام لما بيطحن بعد ذلك. قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، لأنه ذا نوع يعني فاخر ونظيف وكذا، اجتهد هو رضي الله عنه إن ده يساوي من التمر صاعا، المدين يعني نصف صاع، أن مدين من سمراء الشام يعني نصف صاع من يعني حنطة الشام، والصاع أربعة أمداد. قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك، يعني صار الناس يعملون بهذا الرأي، إن اللي عنده حنطة أو دقيق يعني من الشام ونحو ذلك، فهذا يعدل صاعا، اللي عنده مدين يعدل صاعا، يعني هو على الضعف من الصاع التمر. قال فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد راوي الحديث فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. فأما أنا فلا أزال أخرجه، أخرجه يعني أخرج ماذا؟ الصاع. قال فأما أنا فلا أزال أخرجه، يعني أخرج الصاع الحمطة وليس نصف الصاع، كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. وهذا يدل ابتداء على اختلاف الإيش؟ الصحابة في المسألة، اختلاف الصحابة في المسألة، وتعريجة كده خفيفة على الحال. يعني لما قال هذا معاوية رضي الله عنه وأخذ به من أخذ من الناس، أبو سعيد رضي الله عنه يقول فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، خلاص مسألة من الخلاف الإيش؟ السائغ، من الخلاف السائغ. معاوية رضي الله عنه رجل مجتهد وعلى علم، ورأى رأيا في المسألة إنه هذه المسألة تحصل أو يكون فيها كذا أو كذا. أبو سعيد رضي الله عنه له رأي آخر ونحو ذلك، أو هو بقي على ما كان عليه، فهذه مسألة من الخلاف السائغ. انظر فما حدث فيها، لا نزاع ولا تشويش ولا كذا. نعم، الخلاصة الباب أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم أدرك رمضان، ووقت إخراجها يكون في يوم العيد، يكون في يوم العيد قبل الخروج للصلاة، وأجاز يعني العلماء إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين إذا احتاج الأمر إلى ذلك، استدلالا بفعل عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنه. فإن ابن عمر رضي الله عنه لما كثر الناس صار يخرجها قبلها بيوم أو يومين. كذلك أيضا فيه أن زكاة الفطر تخرج طعمة، تخرج طعمة. وإن كان هناك أيضا خلاف سائغ بين العلماء في مسألة إخراجها قيمة، مسألة إخراجها قيمة، فهناك من قال من العلماء كأبي حنيفة رحمه الله وغيره من أهل العلم بجواز إخراجها قيمة، واستدلوا بمثل أحاديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له في تحصيل يعني الزكاة والصدقات من الناس، فإن لم تجد فخذ كذا وكذا أصناف، يعني بديلة، أصناف بديلة. فدل ذلك على جواز البديل، ولا سيما إن كان للحاجة وفيه مصلحة للفقير. وعليه قال طائفة من أهل العلم، يعني أبو حنيفة طبعا على رأسهم، قالوا بجواز الإخراج أو إخراج زكاة الفطر قيمة. وهذا في الحقيقة يعني قول وجيه، ولا يمنع أن نعمل به إن كان هذا فيه مصلحة للفقير، إن كان فيه مصلحة للفقير لا مانع من ذلك، فهو قول من الأقوال أو هو قول سائغ، بل والدليل عليه كذلك موجود. لكن لو لأن الإنسان أخرج على الأصل كان أفضل، ما لم يكن هناك يعني مصلحة وحاجة للفقير في إخراجها يعني غير ذلك. ثم قال باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، صلاة العيد. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وهذا الحديث يدل على أن وقت زكاة الفطر هو بعد انتهاء رمضان وقبل خروج الناس إلى صلاة العيد. وإن كان كما ذكرنا إذا كانت هناك حاجة جاز إخراجها قبل العيد بيوم ويومين كما هو فعل ابن عمر رضي الله عنهما. ثم قال باب إثم مانع الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، أي ما جاء في الترهيب من منع الزكاة وما يترتب عليه من الإثم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إلى آخر الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، حقها يعني زكاتها كما يظهر في الحديث بطوله. وهذا الحديث فيه دليل نصي على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، صفحت له صفائح من نار، هذا عذابه في البرزخ إلا إذا كان يوم الآسف على العذاب يوم القيامة، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، أي جعل له نسأل الله العفو والعافية النار على هيئة الذهب والفضة، جعلت النار على هيئة الصفائح كما هي الذهب كما هو الذهب والفضة في الدنيا، فهو يكون صفائح. قال فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، إلا صفحت له أمواله التي كان يمنعها من الذهب والفضة أو يمنع فيها الزكاة، صفحت له صفائح، يعني جعلت هذه الأموال على هيئة صفائح لكنها من النار، ليكره اليوم الذي كانت أو ليكره كونها كانت له في يوم من الأيام. والجزاء من جنس العمل، فكما كان عظيم الحب لها في الدنيا ولأجل ذلك منع من إخراج حقها، فإنه يعذب يوم القيامة بالعذاب الحسي والمعنوي. أما الحسي فهو كما سيأتي إنه يقوى بها جنبه وظهره ونحو ذلك، وأما العذاب المعنوي فهو هذا المحبوب صار الآن هو المبغوض، هذا المحبوب صار الآن هو العدو، هذا المحبوب الذي كان يحب بقاءه معه هو الآن صار يكره ملازمته وبقاءه، ولذلك يعذب من جنس ما كان من حاله. قال فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كما قال الله عز وجل في القرآن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم تكوى بها جباههم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، نسأل الله العفو والعافية. فيعذب بما كان يحب في الدنيا. العلماء يقولون في ذلك أيضا لماذا الجنب والجبين والظهر، فيقولون لأن هذه الجهات هي التي كان يتعامل بها مع المال، فإذا جاءه الفقير أعرض عنه بجنبه، مثلا فقير يأتي يقول اعطني فيعرض عنه بجنبه فيكوى في جنبه هذا، وكذلك الظهر فإنه يعرض كذلك به إذا اشتد غضبه من من يطلبه، والجبين هذا نوع من العذاب والله أعلم من باب أن هذا المال الذي كدت تعبده والعياذ بالله فأمسكت المال وعصيت الله سبحانه وتعالى تعذب به في كل مكان كان يشغلك عن إخراجه. كلما بردت أعيدت له، يعني كلما بردت هذه الأماكن من شدة التعذيب أعيدت له، أي تكرر عليه العذاب مرة أخرى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا فيه دليل على أن يوم القيامة يوم الحساب طوله 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، يظل يعذب في يعني القيامة، وهذا قبل دخول النار نسأل الله العفو والعافية، هذا يعذب في القيامة قبل دخول النار. قال حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما أن يكون وفى حسابه أو استوفى العقوبة بذلك، وإما أن لا تزال عنده من الذنوب أو العقوبة لا تزال مستمرة، فهو إما إلى جنة وإما إلى نار، نسأل الله العفو والعافية. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإبل يعني ما تقول في الإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقه، لأنه سئل قال هو الذئب الفضة، فالعرب رضي العرب الصحابة رضي الله عنهم عرب، فسألوا هل هو الذهب يعني والفضة فحسب؟ فقالوا فالإبل. طيب الإبل هل إحنا نفس المسألة؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ولا ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة وذكر عذابه. ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها يعني زكاتها، ومن حقها حلبها يوم وردها. هذا كما يقول بعض العلماء هذا من باب النافلة وليس من باب الفريضة. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، هذه الفريضة، هذه الزكاة، ومن حقها حلبها يوم وردها، هذا شيء من النافلة. الإنسان عنده إبل وبيطلع حتى زكتها، انه ايضا من حقها انه يفعل ماذا؟ انه يخرج من حليبها والبانها للفقراء ويعطي يعني جيرانهم ونحو ذلك. قال الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر او فرى ما كانت، يعني الا كان عذابه على هذا النحو. صاحب الذهب والفضة كان عذابه انه تصفح هذا او يصفح الذهب والفضة صفائح من نار. اما صاحب الابل الا اذا كان يوم القيامة بطح لها ببقاع قرقر او فر. بطح لها، البطح هو ان يكون على وجهه على الارض، انه البطح انه يجعل على وجهه على الارض، انه يجعل هو صاحب الابل يجعل على الارض على وجهه منبطح على وجهه. قال بطح لها بقاع قرقر اوفر. القاع القرقر هي المساحة الواسعة والمكان الواسع من الارض، المكان الواسع من الارض. أوفر يعني أوسع. قال بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت. أوفر ما كانت يعني أكثر وأوسع، يعني الأرض أوسع والإبل أكثر. الإبل التي كانت عنده يتضاعف عددها، والأرض التي يعذب فيها هذه يتسع أو تتسع مساحتها، فيبطح على وجهه وتظل هذه الإبل تطأه، تروح وتجيء تروح وتجيء. سبحان الله، جزاء من جنس العمل. أيضا هو كان في الدنيا ربما يطلق هذه الإبل في الوادي أو في المكان الفسيح ويظل ينظر إليها في سرور لأنه صاحب هذا المال، وكلما كثرت هذه الإبل كلما ازدادت سعادته، فيؤتى به يوم القيامة ويبطح على وجهه في هذا الوادي، ويجعل هذا الوادي واسع كبير جدا، أو المكان هذا الأرض من الأرض واسع فسيح جدا، والإبل عددها يزداد أكثر وأكثر. انظر عكس ما كان الأمر، بحيث أنه الأرض أوسع الإبل أكثر وعليه فالعذاب أشد. كما كنت تسر بها في الدنيا وهي كثيرة، الآن تتمنى ألا تكون كثيرة بل ولا واحدة حتى. كما كنت تتمنى أن تتسع مساحة الحظيرة عنده ونحو ذلك، يتمنى الآن أن لو لا يوجد أصلا مثل ذلك يعذب بها، نسأل الله العفو والعافية. قال لا يفقد منها فصيلا واحدا. الإبل بتاعته كلها ما يفقدش منها ولا حتى واحد صغير. قال تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، تطأه بأخفافها، لأن البعير يقال لقدم البعير خف. قال تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولى كلما مر عليه أو أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، يعني مجرد ما الإبل تعدي، يعني لو تصورنا عفانا الله وإياكم إنه هو مبطح في الوادي على وجهه، فالإبل تمر عليه حتى إذا كان آخر الإبل عليه ترجع مرة أخرى، بحيث أنه لا يخلو من الوطئ. إذا كان الإبل جاء آخرها تمر عليه أولها، فإذا جاء آخرها ردت عليه مرة أخرى، نسأل الله العفو والعافية. قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، يعني إلا كان نفس الشكل كده يبطح وتمر عليه، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال لا يفقد منها شيء، ليس فيها عقصاء. عقصاء اللي هي ملتوية القرون أو القرنين، لأن الملتوية القرنين ألمها مش أشد، أو اللي هي غير ملتوية القرنين ألمها أشد، إنما الملتوية ألمها أخف. لا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، والجلحاء التي لا قرون لها، ولا عضباء وهي التي انكسرت قرونها. لا، ده كله بقرون، وقرون كلها موجهة، نسأل الله العفو والعافية. قال تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. أظلافها قال في الإبل بخفافها أو بأخفافها، البقر والغنم يقال أظلافها. قال كلما مر عليه أولاها رد عليه آخرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل 3، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل له يا رسول الله فالخيل، هو سألوا عن الإبل ثم سألوا عن البقر ثم قالوا فالخيل، قال الخيل ثلاثة، الخيل ثلاثة، يعني بيّن لهم أن الخيل عند الناس على ثلاثة أحوال، هي لرجل وزر، رجل عنده خيل تناله السيئات بسبب هذه الخيل، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر، يعني الستر ده اللي هو لا هو له ولا عليه كما سيأتي. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر، والعياذ بالله. الكافر والعياذ بالله الذي الخيل عنده والعياذ بالله ينال بها السيئات، وذلك لأنه ربطها فخرا ورياء ومعاداة لأهل الإسلام، وهذا معنى ونواء من المناواة، ونواء لأهل الإسلام يعني عداوة لأهل الإسلام. قال فهي له وزر. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها. فأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها. هذا الحديث بسببه قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بوجوب زكاة الخيل، ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى وجوب زكاة الخيل، واستدل بهذا الحديث وقال لقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل وعن البقر وعن الخيل، وقال في كل مرة ولم يؤدي أو لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، إذن فهذا يدل على الزكاة. والحقيقة الصحيح عدم وجوب الزكاة في الخيل كما تقدم، يعني لو رجعنا صفحة واحدة كده، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، سبق الكلام عن ذلك. وأما يعني ما احتج به الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فهو مصروف إلى أو يحتمل، يعني لأنه جاء الدليل النصي على أنها لا زكاة فيها، فهو يحتمل أن هذا من حقها أو لم ينس حق الله فيها، أن هذا يقصد بها أمر الجهاد وأمر الدين والدعوة وأمر أن ينفع بها غيره من الناس، لأنه قال صلى الله عليه وسلم ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها. لكن في الإبل والغنم لو تلاحظ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤدي منها حقها، لا يؤدي منها حقها، لكن في الإبل هنا قال لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، إنه للمسلمين يعينهم بذلك ويحملهم عليها ونحو ذلك. قال فهي له ستر. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرض وروضة، رجل أوقفها في سبيل الله للجهاد في سبيل الله للجهاد في سبيل الله عز وجل، أو للمرابطة، أوقفها للمرابطة. قال وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأجل الإسلام لأهل الإسلام في مرج أو روضة. والمرج أو الروضة الأرض الخضراء، يقال لها مرج أو يقال لها روضة. قال فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، برغم أن هي روضة في الأرض، إلا أن خيله هذه التي أوقفها لله تعالى في الجهاد كلما أكلت، الأكل هذا يحسب لصاحبها حسنات. قال: وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات. سبحان الله، كل ما تتبول وكل ما يعني تؤدي يعني حاجتها بالروث كذلك يكون له به حسنات. قال: وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات. ولا تقطع طوالها، الطول الحبل اللي مربوطة به في هذا المكان الذي وقفت فيه. قال: ولا تقطع طوالها، فاستنت شرفا أو شرفين. فاستنت يعني جرت أو مشت أو تحركت، يعني هي في مربوطة في طوالها بالحبل المربوطة به. الخيل وهي مربوطة كل ما تتحرك أي حركة يمين شمال غيره يكتب له بها حسنات. وقيل شرفا أو شرفين، طلقة أو طلقتين أو انطلاقة أو انطلاقتين، يعني كل ما الخيل تطلع في مهمة كل حركة من حركاتها هذه تكتب له بها حسنات. قال: إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه، ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. يعني لو مشى بها ومر بنهر وهو لا يريد أن يسقيها، يعني هو يرى أنها ليست تحتاج إلى الماء فشربت هي، مع أنها قد تشرب نوع من الزيادة، يؤجر له كذلك أو يكون له كذلك به الأجر والحسنات. قال: فشربت منه ولا يريد أن يسقيها. والمحمل الثاني: ولا يريد أن يسقيها، يعني هو يدخر الماء لأجل ما يحتاجه هو في أثناء الجهاد، فإذا مرت الخيل بالنهر فشربت كأنه هو الذي أعطاها الماء وسقاها، فيكون له به الأجر. قال: إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحمر اللي هي الحمير، يعني أعزكم الله، جمع حمار. قال: يعني ما حكمها أيضا، هل فيها زكاة؟ يعني قال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا صراحة الحمر لم يعني ينزل علي شيء في أمرها، لا بجهاد ولا يعني حمل على ظهورها للناس ونحو ذلك، لكن أقول لكم الدليل العام في فعل الخير، في فعل الخير، وهي الآية الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم: افعل به الخير ما أمكنك فإنه لن يضيع، فإن الله تعالى يعطي على الخير ولو كان كمقدار الذر. فالشاهد من هذا الحديث شدة الترهيب في منع الزكاة، شدة الترهيب من منع الزكاة. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن، اللي هي العضباء، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله. سألوه هنا عن البقر والإبل والغنم، فقال، قيل: ما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله. ها، في هنا إشكالية؟ ها، في إشكالية هنا؟ ها، قول ما تقول. طيب، بالفعل، انما الواجب معلوم، انه في كل خمس من الابل شاة وكذا، اللي هو نصاب الايش، الزكاة في هذه الانواع. اما هذه الاشياء فليست هذه الاشياء هي الزكاة الايه المفروضة، ليست هي الزكاة المفروضة. وبعض العلماء يقولون هذا كان قبل فرض الزكاة، بعض العلماء يقولون هذا كان قبل فرض الزكاة، انه ده كان زكاتها. نعم، اطراق فحلها يعني اللي عنده فحل وهو ذكر، يعني هذه المواشي، يعني لا يمنعه عن اخيه الذي عنده اناث فيحتاج الى فحل ليطرقها، لا يمنع ذلك عن اخيه، وانما يعطيه ذلك. ما احنا بنقول اهو، احنا دلوقتي بنقول يا اما محمول على انه نافله، او انه كان قبل الزكاه. اي نعم. قال: اطراق فحلها، واعاره دلوها. واعاره دلوها هذا كنايه عن اعارتها للسقي، اعارتها للسقي. قال: ومنيحتها. منيحتها، المنيحة هي الماشية، سواء كانت بقر أو غنم أو إبل، يعطيها الرجل المسلم لأخيه مدة من الزمن ينتفع بلبنها وحلبها وشعرها ونحو ذلك، يديها له مدة، يعطيها له مدة عنده ينتفع منها، فهذه هي المنيحة. قال: ومنيحتها وحلبها على الماء. وحلبها على الماء يعني انه يعطي من لبنها للناس، ومن حسن يعني الاعطاء، العرب كانت اذا اهدت اللبن المنيحة لا تعطيها ساخنا، انما يضعون عليه الايش، الماء البارد، لان اللبن بيكون في حالة دفء او يعني نحو ذلك. قال: وحمل عليها في سبيل الله، اللي يصلح منها انه يكون للحمل عليها كالابل. نعم. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته الا تحول يوم القيامة شجاعا اقرع. الشجاع الاقرع جاء في احاديث القبر انه الثعبان، تحول الى ثعبان كبير عظيم. قال: يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه. نسأل الله العفو والعافية. المال بتاعه يكون يوم القيامة مشكل على هيئة شجاع أقرع، ثعبان عظيم يجري وراءه في القيامة وهو يفر منه، مع انه في الدنيا كان ماذا؟ يطلبه، بل يغلق عليه ويتمنى أن لو بقى معه على الدوام، فيكون يوم القيامة هو عدوه الذي يفر منه. قال: يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه، ويقال: